وأمددكم بأموال وبنين. بنيهم كلهم يعلموهم ويثقفوهم ويخلوهم مش عارف ايه، والدول الباغية على الإسلام تعاونهم وتساعدهم، ولذلك لم يحصل معركة بينهم وبين المسلمين إلا في هذا الايه، بعد معركة ايه، بعد معركة المدينة. شوف المدة الطويلة دي، ولذلك جاءت الحكامة ثم دي تدل على ايه، على التراخي مش فاء، لان الفي حرف عطف يدل على ان دي بعدها على طول، لكن ثم تدل على ان فيه ايه، فيه فترة. ولذلك الحق يقول ايه، اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. يبقى فيه فترة ولا لا؟ يبقى كلمة ثم دلت على الايه، هو الزمنية بين المرة الاولى وصحيح. بعد ما عرفنا وياهم في المدينة انتهت علاقتنا بهم، ما حصلش بيننا وبينهم حاجة الا بعد ما جه بالفور وادالهم الوعد بانشاء الوطن الايه القوي، وامريكا وامن على قعدوا بقى يدلهم ويعملوا لهم لحد ما عملوا ايه فين، وبعد ذلك انتصروا علينا. يبقى الكرة جت لهم ولا ما جت لهم؟ شيء جت لهم. نتيجة ايه؟ ان احنا انحلينا شوية عن عبادا لنا، منهج ربنا كان مسيطر وكان مش، وبعدين خدنا القوانين الوضعية وكل دولة بقى حكمت مش عارف ايه وحكمت ايه، وجم هم ربنا انتهت في هذه الفرصة وعملوا كده. يبقى احنا الان في دور ايه بقى؟ اي دولة نحن الان فينا حته؟ احنا في الكرة لهم خلاص. ان اردنا ان تيجي المرة الثانية ليسوء وجوهكم نرجع نبقى عبادا لنا، نرجع نبقى عبادا ايه، عبادا لنا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال، صحيح الكلام ده الان ولا مش صحيح؟ وبنيه، صحيح ولا مش صحيح؟ وجعلناكم اكثر نفيرا، من اللي بيساعدهم؟ اللي بيساعدهم اكثر من اللي بيساعدونا ولا لا؟ وبعدين قال ان احسنتم بقى، احسنتم لانفسكم ادمتم بقيتوا اهو، ان اساتم فلها. لكن قوله ان احسنتم يدل على انهم في شك ان يحسنوا، يعني بيقول ما تتغروا، اوعوا يهمكم الحكايه دي، لان بنقول احنا مش هنظلم. ليه؟ لان لما كانوا عبادا لنا جاتوا خلال دياركم، ولما انحلوا عن العباد لنا عملنا فيهم ايه، غلبناكم عليهم، جبناكم وخلاكم تعبوا خلاص. فان انتم احسنتم يبقى احسنتم، لا وان اساتم فلا. طيب هل تزن الكرمة لهم كده وخلاص وتنتهي؟ قال لا، فإذا جاء وعد الآخرة هيفسدكم. قال تفسدون في الأرض ايه، المرة الأولى نقضوا العهود في المدينة، فرسول الله وصحابته جاتوا خلال الايه الديار ونحوهم وانتصروا عليهم وإلى آخره، وبعدين جات الكرة لأننا تنحينا عن مين؟ عن عبادا لنا خلاص. وبعدين قال ان احسنتم احسن، سنة كونية، اللي يحسن نحسن اليه واللي يسيء نسيء اليه. طب اذا كان هيحسنوا ما كانش تيجي وعد الاخرة، يبقى فاذا جاء وعد الاخرة دل على انهم لن ايه، لن يحسنوا خلاص كده. فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم، يبقى دليل على اننا سنتنبه ويبقى عندنا يقظه ونعود الى عباد لنا. ساعه ما نعود الى عباد لنا نعمل ايه؟ نسوء وجوههم. مش معنى وجوههم، قال لك لان الوجه ده هو السمه المعبره عن نوازع النفس الانسانيه. ساعه ما تقابل واحد ان كان مشرك كده تقول ايه النهارده مبشرك كده مالك ايه، وان كان مثلا حاجه ده تقول مالك مش عارف ايه ثاني الله. يبقى الوجه ده هو الايه، معنى ليسوء وجوهكم، ليسوء اشرف شيء فيكم، وتبدو الانفعالات السوء على ايه، على وجوه. وقول شوف بقى، وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. لو انت قعدت تفتش في العباره القرانيه اسمها المره الاولى ما حصلش دخول مسجد، لأن عمر حينما جاء ودخل هناك لم يكن المسجد الأقصى تبع اليهود، ده كان تبع الرومان. فدخول عمر للمسجد ما كانش إساءة لمين؟